وأولى الرسائل بين يدي وردت من السائل ألف عين ميم مصري الجنسية مقيم بالعراق محافظة بابل. هذا السائل في الحقيقة أرسل برسالة يقول فيها بأنه عقد قرانه على فتاة وبعد أسبوع واحد حصل خلاف بينه وبينها بسبب أن خالها غير موافق على الخطوبة، واستمرت هي تعانده إلى درجة أنه كرهها جدا مما جعله يحلف بالطلاق أكثر من 20 مرة على أنها لن تزف إليه، هذا كما يقول. وقد حاولت أمها أن تصلح فيما بينهما فأرضته كما يقول بشيء غريب غير متوقع، وهو أن هذه الأم أم الزوجة مكنته من نفسها ووقع عليها أكثر من 20 مرة والعياذ بالله، ويقول الآن سافرت وندمت ومصر على طلاق هذه الزوجة بعد عودتي لمصر، أفيدوني هل أطلقها وهل أدفع ما هو مطلوب مني، لأنني إذا طلقت سوف أدفع حوالي 800 جنيه، فهل أدفع أم لا، وهل أستمر على هذه الزوجة أم لا، أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنة وبعد. فلا شك أن هذا السؤال غريب من جانب السائل ومن جانب المرأة أم الزوجة، والذي أنصحه به هذا السائل أن يطلق هذه الفتاة ويبادر بذلك، وأن يتوب إلى الله من هذه الفاحشة، وأن يصدق التوبة، وأن تجنب الالتقاء بهذه المرأة التي مكنته من نفسها. كما أنصحه بعدم التفكير بالاستمرار مع ابنتها، فقد تستمر العلاقة السيئة بينه وبينها مع وجود ابنتها، فأنصحه أن يبتعد وأن يحرص على طهارة نفسه، لعل الله أن يتوب عليه وأن يهيئ له فرجا وسلامة من سلوك هذا الطريق المنتن القذر. وأما دفع المهر فليدفع ما هو واجب عليه ويعوضه الله من صدقة في التوبة والإنابة إلى الله، يعوضه خيرا مما دفع الله عنه. بارك الله فيكم. هذا الخياط في بلجرشي عين ألف لام في السوق الجديد بعث إلينا بهذه الرسالة يقول فيها: أنا خياط ملابس رجال ولا أحب أن يكون الثوب أسفل الكعبين لعلمي أنه حرام، لكن الذي يحصل أن كثيرا من الزبائن يطلبون أن يكون الثوب أسفل من الكعبين بل ربما يمس الأرض، ولو رفضت طلبهم لذهبوا لغيري، والكثرة يريدون ذلك، فأرشدوني ماذا أفعل بارك الله فيكم. من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوجه إلى الله بعمله بصدق يعطف الله عليه القلوب، ومن التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، كما أن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالذي يريد أن يكتسب الزبائن بإجابة رغباتهم في إطالة الملابس إطالة لا يقرها الشرع ولا يأذن بها، هو في الحقيقة ملتمس لرضا الناس بسخط الله. وأما ترك ذلك والإصرار والتصميم على أن لا يتجاوز الثوب الكعبين فهذا فيه رضا الله، وفيه صرف للقلوب إلى هذا السائل، وفيه تيسير لأمره، لأن من ترك شيئا ابتغاء مرضاة الله عوضه الله سبحانه خير مما ترك. وأنصح به أصحاب الملابس أن يتقوا الله وأن يخافوه، وأن لا يحرصوا على إطالة ملابسهم بما يخالف السنة، فإن من تعمد إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين فهو في النار، قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسفل الكعبين ففي النار، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السائل ألف ميم ألف مصري بعث إلينا بهذه الرسالة وهو يعمل بالمملكة، يقول فيها: في يوم من الأيام حصل شجار بيني وبين زوجتي بسبب ذهابها إلى منزل والدها، فحلفت عليها بالطلاق ألا تذهب إلى هذا المنزل مرة أخرى. وفي يوم كان أخوها يريد أن يسافر إلى أي بلد، فقالت لي: ماذا أفعل الآن؟ فقلت لها: اذهبي إلى بيت والدك وسوف أذهب إلى الشيخ فلان. وذهبت ومعي شخص إلى الشيخ، فرد لي اليمين وأعطيته بعضا من المال وقلت له هل أطعم 10 مساكين؟ فقال لي سوف أعمل اللازم، مع العلم أن هذا الشيخ مأذون شرعي، فهل هذه الطلقة تحسب طلقة وهل عملنا هذا صواب؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب أن عملك هذا يمين يكفرها كفارة اليمين، وأشك بهذا الشيخ الذي أخذ منك هذا المبلغ، لأنه ما الداعي إلى أخذه إن كان أخذه ليحلل لك ويوضح لك الحكم، أما إن كان أخذه نائبا عنك ليتولى التكفير وأنبته بذلك ليطعم 10 مساكين فلا شيء عليك، ولكني أنصحك لأني أتوقع أن هذا الشيخ قد لا يكون فعل أن تطعم 10 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من بر أو أرز أو تمر من طعام بلدكم لفقراء 10، وبذلك يحصل تحلة قسمك ولا يقع طلاق سواء كفرت أو ما كفرت، فإنك إن لم تكفر تكون آثما، أما الطلاق فلا يقع، وإن كفرت تحللت من إثم هذه اليمين. الله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل لا يرغب ذكر اسمه، مقيم في جيزان وهو غيور على دينه كما يقول. يقول لقد شاهدت جماعة عندنا يأكلون شجرة القات ويجتمعون في بيت أحدهم ما بين 8 و10 أشخاص من بعد صلاة الظهر، ولا يقومون إلا بعد صلاة العشاء وهم في أكلهم لهذه الشجرة، وإذا سألناهم لماذا لا تقومون لصلاة العصر والمغرب والعشاء قالوا كيف نصلي ونحن نأكل هذا القات، ومنهم مع الأسف أحيانا إمام مسجد وأحيانا مؤذن وأحيانا بعض الناس الذين يحسبون من أهل الخير، فما حكم عملهم هذا؟ عملهم هذا إجرام في الدين وارتكاب لما حرم الله وتعطيل للصلاة التي هي أعظم فرائض الدين البدنية، أعظم الفرائض البدنية الصلاة، وتركها لهذا العمل وسيلة للضلال والعياذ بالله، وتناول هذه الحشيشة الخبيثة عمل سيء، فإن التحاليل المخبرية أثبتت أنها ملحقة بفصائل الحشيش المخدر. الإنسان لا يجوز له أن يجلس لقراءة القرآن حتى يفوت وقت صلاة العصر أو المغرب، فكيف إذا كان يرتكب المحرم؟ اشتغال الإنسان بعبادة من العبادات كقراءة القرآن أو تعليم علوم الشرع أو الكد لحصول على مبلغ ينفقه في سبيل الله لا يجوز له أن يستمر عليه إذا كان يفوته وقت الصلاة، وإذا فعل فقد أساء أعظم إساءة، فكيف إذا جلس لمضغ هذا القات الخبيث الذي ألفه كثير من الناس في هذه الجهات في جنوب الجزيرة، وهو وإن تساهل فيه بعض العلماء ذلك القطر وعدوه لإلفهم إياه غير محرم، فالصحيح أنه محرم، وهذا العمل كما قلت لو كان في الطاعة إذا ترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها فهو عمل محرم. الله أعلم. بارك الله فيكم. يقول انتشرت الرشوة في بعض الجهات، فإذا كان لك حاجة في جهة وأنت لا تعرف فيها أحدا فلا يمكن أن تحصل عليها إلا إذا دفعت له مبلغا من المال، وقد شاهدت ذلك في بعض الأماكن، فهل هذا يجوز وبماذا توجهون؟ يحرم على الآخذ أن يأخذ شيئا بغير حق، ويجب على الذي يدفع أن يبلغ عن ذلك الشخص ويرشد إلى جرمه ليقبض متربصا بهذا الجرم، لأن هذا من الإفساد الإداري ومن تخريب الذمم ومن منع الحقوق من أربابها، فلا يجوز للإنسان أن يتعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا إثم وعدوان، والله أمرنا بأن نتعاون على البر والتقوى ونهانا أن نتعاون على الإثم والعدوان، فنصيحتي للسائل أن يتعاون مع أهل البر والتقوى الذين يكافحون الفساد الإداري ويبلغ عن مثل هذا الشخص ليقبض عليه فتستريح البلاد والعباد من شره وأذاه، أما الآخذ فيحرم عليه أن يأخذ ريالا واحدا من غير حق. والله بارك الله فيكم. هذا ميم ألف عين أريتري الجنسية بعث لنا بهذه الرسالة، يقول فيها هل تصح صلاة الإنسان بدون إقامة؟ وما هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الذي يشرع بعد كل صلاة؟ أفيدنا أفادكم الله. الإقامة ليست من شرائط الصلاة ولا من أركانها، وليست بواجبة، سنة أن يقيم المرء الصلاة، لأنها ذكر يطرد به الشيطان. وقد ثبت الصحيح أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر، يعني هرب، فإذا انتهى حضر ليلبس على الإنسان، فإذا ثوب للصلاة وقيمت أدبر حتى لا يسمع الذكر، فالتثويب لها ذكر طيب يطرد الشيطان. فإذا صلى الإنسان بدون هذا التثويب فصلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك، ولا إثم ولا تثريب، وإن كان الأتم والأكمل الإتيان بالإقامة، والله أعلم. بارك الله فيكم. بقية السؤال ذكر فيه التسبيح والتهليل والتحميد. أما التسبيح والتهليل والتحميد بعد الصلاة والأذكار، فإن السنة للمصلي إذا سلم أن يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويكثر من الثناء ومن لا حول ولا قوة إلا بالله، ويسن له بعد ذلك أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه جمل ثلاث، يقولها 33 مرة، ثم يقول بعدها لتبلغ 99 كلمة، يقول بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من حافظ على هذه الكلمات بعد كل صلاة طول عمره غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وإنما نتساهل بها وننسى ويشغلنا بأن مشاغل الدنيا عن المحافظة عليها، فيصيبنا ما يصيبنا من أذى، ونفقد ما نفقد من خير بسبب التفريط. ولو حافظنا على هذا الذكر العظيم بعد كل فريضة لوفقنا الله جل وعلا في كل أمورنا، والله أعلم. بارك الله فيكم. لكن طبعا يقول المصلي بانفراد ليس جماعيا. أما ذكر الجماعي فهو غير مشروع، ما علمنا مصطفى صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات أذكارا جماعية، وإنما يسبح كل إنسان لنفسه. ثم هناك تنبيه، الناس إذا صاروا يسبحون ويهللون جماعيا صارت قلوبهم مشغولة بالتجاوب وانسجام الأصوات وتوافقها، ولا يفكر أحدهم بمدلول، أو أكثرهم لا يفكر بمدلول هذه الأذكار ومدى تأثيرها على قلبه. أما إذا صار يسبح لنفسه ولا يرتبط بغيره، فإنه يهتم بما يقوله بلسانه ويفكر به في قلبه، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل هل هناك ذكر معين يقوله المصلي بين السجدتين؟ أفيدنا أفادكم الله. يقول ما شاء، يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني وانصرني وسددني واغفر لي والدي، كل ما أحب من الأدعية، وهذا من أمثل ما يقول. نعم. بارك الله فيكم. وهذا السائل بلغيث حامي الدرهمي من الدبيسية في القنفذة، يقول في رسالته بعض الناس في القديم كانوا لا يختنون أولادهم إلا إذا بلغوا 15 من العمر، وهناك من الأولاد من مات قبل ذلك أو من يموت ولم يبلغ، فما رأيكم، هل يجوز ختنه بعد موته قبل أن يدفن؟ إذا مات فلا داعي للختان، لأن القصد من الختان هو إزالة ما يحفظ النجاسة، هذا هو المقصود بالدرجة الأولى، ليكون بعد قضاء حاجة البول قادرا على غسله ولا يبقى أثر في تلك القلفة الساترة اللي حشفت الذكر. فإذا مات فلا داعي. وإن كان الأولى بالناس أن يختنوا أولادهم في حال صغرهم المبكر، فإنه أرفق بهم وأسهل وأسرع للنمو وأقل الحركة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أيضا، كنت أعمل في جدة، ولما جاء وقت الحج حججت ولم أحرم من الميقات، فسألت بعض المشايخ فقالوا لا بد أن ترجع إلى الميقات وإلا يلزمك دم، ورجعت إلى مكاني في بلدتي وذبحت ذبيحة هناك، وقيل لي لا يجوز ذبح هذه الذبيحة إلا في الحرم، فهل أذبح مرة ثانية؟ إن كنت تعمل في جدة مقيما للعمل ثم أحرمت من نفس مدينة جدة فلا شيء عليك إذا أتممت مناسك الحج، وإن كنت خرجت من مدينة جدة للحج وأحرمت من مكة فإنك تكون قد تجاوزت الميقات، لأن من كان يسكن دون مواقيت الإحرام يحرم من محل سكنه للحج. فإن كنت لم تحرم من محل سكنك في جدة وجئت إلى مكة بملابسك المعتادة وأحرمت منها من مكة، فالواجب عليك ذبيحة تذبحها لفقراء الحرم، ولا يجزئ ما تذبحه في وطنك أو في جدة، لابد أن تذبح لفقراء مكة. هذا هو الواجب في هدي ارتكاب المحظور، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا مرسل محمد خيلان الحربي من البكيرية شركة الكهرباء، يقول إذا حلف الإنسان على المصحف على أن يترك الدخان ثم عاد إليه مرة أخرى وتكررت من هذه العملية مرارا، فماذا يفعل؟ أنصحه بأن يكون رجلا ذا شخصية وقدرة على التصرف في سلوكه، وألا يكون متصفا بالخور وعدم الثبات هزيل الإرادة. فإن الرجل مخروض فيه أن يكون ذا إرادة حازمة وعزيمة صادقة، فعليه أن يكفر كفارة اليمين، وعليه أن يقلع عن هذه المعصية وأن يتوب إلى الله، فهي معصية في الدين وهي سبب للسرطان ولكثير من الأمراض التي يعرفها الأطباء ويعرفها الناس بالتجربة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا نصر محمد تركي مصري مقيم في المزاحمية، يقول هذا السائل: الله تعالى يقول في كتابه الكريم في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فهل نحن معذبون بما عليه الأغلبية الساحقة في بلاد المسلمين اليوم من وجود نساء كاشفات لوجوههن وشعورهن ونحورهن وسوقهن ونحو ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟ كل من رضي بهذه الأعمال فهو مشارك لمرتكبيها، وكل من أقرها مع قدرته على تغييرها فقد أخل بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا شك أن الناس في سترهم وحجابهم قد فرطوا في الستر والحجاب في عامة بلاد الإسلام، فالنساء يخرجن مبديات نحورهن وشعورهن ووجوههن وعارضات لجمالهن بالأصباغ وغيره، يفتن الرجال الكهول قبل الشباب المتوقد. والذي يرضى بهذا العمل ويسمح لزوجته أو بنته أو أخته بأن تفعل هذا الفعل هو في الحقيقة مساعد على الدياثة ومعين على الفساد وزارع لبذور الفواحش في بلاده. والواجب على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يأخذوا بأسباب النجاة. إن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، وقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالنساء إذا خرجن بجمالهن يلتقين بالناس في الأسواق ويزاحمنهم في المعارض والمتاجر وهن في على قدر كبير من الجمال والتبرج، فأي فتنة أعظم وأي شر وبلاء أطم من هذا؟ فالواجب على الناس أن يحاولوا بقدر جهدهم صد المنكر وتقليل الفساد، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا الأخ ألف راء فمصري يعمل في الجمهورية العربية اليمنية بعث إلينا بهذه الرسالة، وفي مقدمتها يقول: أقدم شكري واعترافي لما لهذا البرنامج من فضل في التفقه في الدين، فجزاكم الله عنا أحسن الجزاء. ونحن نقول إن هذا من واجباتنا في هذا البلد، وإن كنا نرغب ونلح على الإخوة المستمعين أن يتبعوا الاستماع بالعمل وأن لا يكون حظ الجميع هو الاستماع فقط، فهذا شأن المسلم أن يسمع ويعمل. هذا السائل يقول: إذا وقع حادث معين لأحد الزملاء وقام آخرون بجمع مساعدات له، ورأيت أن أغلب المتبرعين دفعوا حياء وليس رغبة، فما الحكم الشرعي من في الطرفين، الأول الذي دفع حياء أو شهرة والثاني المدفوع لها، في دون أفادكم الله؟ الذي يدفع حياء والذي يدفع عن رغبة، كل هؤلاء إن شاء الله مثابون، والله يخلف عليهم إن شاء الله خيرا مما دفعوه. أما الذي يدفع للشهرة والرياء